بكم طلاب الفرقة السادسة بكلية الحقوق. إن شاء الله هنتكلم عن الأحكام الخاصة بجريمة القتل. والمقصود بالقتل إزهاق روح إنسان حي بفعل إنسان آخر. ويفهم من كده إنه لازم يبقى عندي علشان يعاقب شخص معين عن جريمة قتل محل معين يقع عليه فعل القتل اللي هو الإنسان الحي. يبقى لازم وقت ارتكاب السلوك اللي هيصدر عن المتهم يبقى فيه إنسان حي، وده معناه إنه فعل الاعتداء إذا كان واقع على حيوان فده بيخرجنا من أحكام جريمة القتل اللي احنا بندرسها في مقرر الفرقة الثالثة، لأنه قتل الحيوان دي جريمة خاصة اسمها قتل حيوان بدون مقتضى منصوص عليها في قانون العقوبات. لكن جريمة القتل اللي احنا هنتكلم عليها هي الخاصة بقتل الإنسان. الإنسان ده لازم يكون حي لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي بغض النظر عن أي اعتبار آخر، يعني مفيش أهمية في نظر القانون للإنسان الحي ده اللي هيقع عليه فعل القتل، هل هو رجل ولا امرأة، هل هو مريض ولا صحيح، هل هو كبير ولا صغير، مفيش اعتبار للديانة بتاعته. كل إنسان بيتمتع بالحماية القانونية المقررة لحق الإنسان في الحياة. لازم الإنسان ده اللي هيقع عليه فعل القتل يبقى حي حقيقة لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي. ومعنى كده ما يكفيش إن يكون المتهم معتقد إن المجني عليه كان حي لحظة ارتكاب فعل القتل. وده معناه إنه لو كان المتهم معتقد إنه الإنسان ده حي لحظة ارتكاب الفعل الإجرامي، لكن في الواقع المجني عليه كان فارق الحياة قبل ذلك، في الحالة دي المتهم مش هيعاقب عن جريمة قتل لاستحالة تحقق النتيجة استحالة مطلقة. واحنا درسنا طبعا في سنة تانية انه محكمة النقض بتفرق في شأن الاستحالة بين الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة. والاستحالة المطلقة معناها انه بأي حال من الأحوال لن تتحقق النتيجة الإجرامية المعاقب عليها، لأنه مهما تغيرت الظروف مش هتتحقق النتيجة. زي هنا في المثال اللي احنا بنقوله، محل الجريمة إذا كان إنسان غير حي فمن المستحيل إنه فعل القتل يقع على المحل ده. يبقى إذا لازم يبقى عندي لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي إنسان حي. طالما وجد الإنسان الحي زي ما قلنا مفيش أي اعتبار آخر بيقيم له القانون أي وزن، وطالما كان الشخص قاصد تحقيق النتيجة يبقى في النهاية هيعاقب عن جريمة قتل عمد. وانتوا عارفين أو بتسمعوا إن القتل ممكن يبقى قتل عمد وممكن يبقى قتل خطأ، والقتل العمد ممكن يبقى قتل عمد بسيط وممكن يبقى قتل عمد مشدد وممكن يبقى قتل عمد مخفف. القتل العمد البسيط ده اللي هو ما فيش اي وصف اخر بعد عبارة قتل عمد، يعني مش هتسمع بعد قتل عمد مثلا مع سبق الاصرار او بالترصد او باستخدام مادة سامة او اذا كان القتل ده مرتبط او مقترن بجريمة اخرى، لانه ده هينقلنا من القتل العمد البسيط الى القتل العمد المشدد. القتل المشدد ده اللي هو بيبقى مرتبط بوصف اخر زي القتل باستخدام مادة سامة او بالترصد او مع سبق الاصرار او اي ظروف اخرى هناخدها فيما بعد. والقتل العمد المخفف انت دايما تسمع ان الزوج بيعد معذورا قانونا اذا قتل الزوجة المتلبسة بالزنا بشروط معينة، اذا توافرت فبيخفف العقاب على الزوج وبتنقلب الجريمة من جناية قتل إلى جنحة قتل. والقتل الخطأ هو اللي فيه المتهم بيبقى عنده إرادة ارتكاب السلوك لكن ما عندوش إرادة تحقيق النتيجة. زي مثلا لو أنت ماشي بالعربية بتاعتك بيبقى عندك إرادة في إنك أنت تمشي بسرعة أكبر من المسموح بيها قانونا، وبيبقى من المتوقع إنه تصدم أحد الأشخاص، لكن أنت مش عاوز النتيجة دي تتحقق، فبيحصل إن هو يموت، فده بنسميه قتل غير عمدي. يبقى القتل العمد الإرادة فيه بتبقى واقع على السلوك وكمان واقع على تحقق النتيجة، لكن في القتل الخطأ بيبقى الشخص اللي هو المتهم عنده إرادة تحقيق السلوك لكن ما عندوش إرادة تحقيق النتيجة. وعلشان نتكلم عن جريمة قتل لازم نبص للمحل اللي بيقع عليه الاعتداء، هل هو إنسان أم ما زال في مرحلة الجنين؟ لأنه الاعتداء اللي بيقع على الجنين دي بنسميها إجهاض، الإجهاض على الجنين ده بنسميه إجهاض، لكن الاعتداء بقصد إزهاق الروح إذا كان على ما يوصف بأنه إنسان ده بنسميه قتل. الشخص بيكتسب صفة الإنسان من اللحظة اللي بيستعد فيها أو بيكون مستعد فيها للانفصال عن الأم، حتى لو تأخرت لحظة الانفصال دي لبعض الوقت. احنا عارفين دلوقتي ان معظم عمليات الولادة بتتم عن طريق العمليات القيصرية، وده بيترتب عليه في بعض الحالات تأخر انفصال الجنين عن رحم الأم، زي مثلا لو الطبيب تأخر في قطع الحبل السري مثلا. لكن طالما الجنين كان مستعد للانفصال عن رحم الأم فهو في الحالة دي أو في اللحظة دي بيكتسب صفة الإنسان، وبالتالي الاعتداء الواقع عليه بقصد إزهاق روحه ده بيعد قتل معاقب عليه، لكن الاعتداء الواقع عليه قبل اللحظة دي ده بيدخلنا في أحكام جريمة الإجهاض. والتفرقة دي طبعا لها أهمية قانونية، حد يقول ما هو في الحالتين هيعاقب عن جريمة، لا طبعا، لأن التفرقة بين فعل القتل وفعل الإجهاض في آثار بتترتب عليه قانونا. مثلا القتل بيعاقب عليه بوصفه فعل عمدي أو غير عمدي، لكن في الإجهاض لا يعاقب عليه إلا إذا كان بوصف العمد. كمان الإجهاض مش معاقب على الشروع فيه، يا إما جريمة الإجهاض تقع تامة يا إما لا تقع، لكن القتل معاقب عليه بوصفه جريمة تامة أو معاقب عليه بوصفه شروع في جريمة. طالما الشخص ده اكتسب صفة الإنسان يبقى هيخضع أو هيتمتع بالحماية القانونية المقررة لحقه في الحياة حتى ولو كان ولد ببعض التشوهات، لأن التشوهات اللي بتبقى موجودة عند البعض مش سبب لإنهاء حياته، إلا إذا كانت التشوهات دي وصلت إلى حد معين بتخرجه من صفته كإنسان. يعني نشوفه كده ما نقدرش نقول عليه إنه ده بني آدم، في الحالة دي الفعل الواقع عليه مش هيعتبر جريمة قتل بالمعنى اللي احنا نقصده في أحكام جريمة القتل. بيظل الإنسان متمتع بحقه في الحياة حتى تنتهي حياته بالوفاة، وتحديد لحظة الوفاة طبعا فيها خلاف بين الفقهاء، لكن بدون الدخول في الخلاف ده احنا بنمشي على الرأي اللي بيعتمد على ما يسمى بالموت الحقيقي، وده مقصود بيه توقف الأجهزة الحيوية أو الوظائف الحيوية لجسم الإنسان عن العمل توقف دائم أبدي، بمعنى إنه ما يبقاش في أمل إن الأجهزة دي تعود مرة أخرى للعمل. علشان كده في اللحظة دي يعتبر الإنسان مات، وفي بعد اللحظة دي أي اعتداء عليه مش هيعتبر جريمة قتل معاقب عليه. يبقى الإنسان بيظل متمتع بالحماية القانونية لحقه في الحياة طالما بيتنفس، ومعنى كده إنه الطبيب اللي بيستعجل في إنهاء حياة المريض اللي هو رجح قبل كده إن هو هيموت في وقت معين، الطبيب ده بيعاقب عن جريمة قتل. وده معناه إنه لو الطبيب رجح إن المريض اللي عنده لحظة وفاته هتبقى مثلا الساعة 7 مساء، لو هو استعجل وفاته وانهى حياته الساعه مثلا 7 الى 10، رغم انه كده كده هيموت وفقا لترجيح الطبيب، لكن مع ذلك الطبيب ده هيعاقب عن جريمه قتل عمد. كمان احنا بنسمع عن حاجه اسمها القتل الرحيم او القتل بدافع الشفقه، وده اللي بيبقى واقع على انسان بيعاني مثلا من مرض معين وميؤوس من شفائه وفي آلام ناتجة عن المرض ده، فالطبيب المعالج مثلا بيقرر ان هو ينهي حياة المريض ده علشان يرحمه من آلام المرض ده، بنسميه القتل بدافع الشفقة او القتل الرحيم. في بعض التشريعات بتجعل القتل الرحيم ده سبب لتخفيف العقاب على اللي ارتكبه، لكن في التشريع المصري بيعاقب الشخص اللي ارتكب الفعل ده حتى ولو كان بدافع الرحمة أو بدافع الشفقة، لأن احنا عارفين انه الرحمة دي أو الشفقة دي ده مجرد باعث على ارتكاب الجريمة، والباعث لا أثر له في مسؤولية فاعل الجريمة، وبالتالي اللي بيرتكب فعل القتل سواء مثلا للتنفيذ لغرض إرهابي أو بدافع الشفقة أو الرحمة أو أيا كان الدافع اللي بيحركه علشان يرتكب جريمة قتل، في النهاية هو فاعل أو مساهم في جريمة قتل، وبالتالي بيعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة دي. إذن مفيش حاجة اسمها القتل الرحيم في القانون المصري، ده مصطلح فقهي، لكن في القانون القتل معاقب عليه حتى ولو كان بدافع الرحمة أو بدافع الشفقة. كمان البعض بيسأل عن المسؤولية الجنائية المتعلقة بالانتحار، والانتحار معناه انه الشخص بينهي حياة نفسه، وده عكس تعريف القتل اللي احنا قلناه في البداية واللي هو ازهاق روح انسان حي بفعل انسان اخر، وده معناه ان انا عشان اتكلم عن جريمة قاتل يبقى لازم يبقى عندي القاتل والمجني عليه، لكن اذا كان شخص بينهي حياة نفسه ده ما نسميهوش قاتل لكن نسميه انتحار. والانتحار في القانون المصري طبعا ما فيش مسؤولية عليه، والشروع فيه كمان ما فيش مسؤولية جنائية عليه وفقا للقانون المصري، لكن المهم في النقطة دي هي مسؤولية الشخص اللي بيساهم في عملية الانتحار. حد بيحرض آخر على الانتحار، اللي بيحرض على الانتحار ده طالما فعل الانتحار ذاته ما يعتبرش جريمة في القانون المصري، يبقى كمان اللي بيحرض مش هيعاقب على الفعل ده، لأنه علشان أعاقب المحرض لازم الفعل المحرض عليه يبقى جريمة وفقا لقانون العقوبات، وطالما فعل الانتحار مش جريمة في قانون العقوبات يبقى اللي بيحرض عليه مش معاقب على الفعل ده. لكن يشترط علشان أنا ما أعاقبش المحرض في الحالة دي على الجريمة لازم ما يبقاش التحريض الصادر عنه موجه إلى شخص حسن النية أو شخص مجنون مثلا، لأنه إذا كان التحريض على الانتحار موجه إلى شخص حسن النية أو مجنون يبقى المحرض شخص غير مميز أو غير مدرك لفعل الانتحار، وفي الحالة دي بنعتبر الشخص المحرض فاعل معنوي للجريمة، وإحنا أخذنا فكرة الفاعل المعنوي قبل كده هو الشخص اللي بيحرض غيره إذا كان الغير ده شخص حسن النية، على اختلاف بين الفقهاء، لأنه بعض الفقهاء بيعتبر مجرد شريك لأنه أحكام قانون العقوبات من وجهة نظرهم لا تسمح إلا باعتباره شريك، لكن احنا بنعتبره فاعل أصلي أو فاعل معنوي للجريمة وبالتالي بيعاقب عن جريمة قتل. يبقى المحرض إذا كان تحريضه موجه إلى شخص حسن النية أو مجنون في الحالة دي بيعاقب عن جريمة قتل، وما نقولش إنه ده انتحار مش معاقب عليه وبالتالي لا يعاقب، لا هيعاقب عن جريمة قتل. كمان إذا كان المساهم الفعل اللي صدر عنه دخل في مرحلة البدء في التنفيذ هنا هيعاقب عن جريمة قتل، هنخرج من وصفها كانتحار وندخل في وصفها كجريمة قتل، ده إذا كان الفعل اللي صدر عن المساهم دخل في مرحلة البدء في التنفيذ، البدء في التنفيذ طبعا احنا اخذناه لما اتكلمنا عن الشروع في الجريمه في سنه، فاذا كان فعل بدء في التنفيذ ده بيعتبره فاعل في الجريمه، زي مثلا لو كان المساهم الفعل اللي صدر عنه هو مثلا سحب الكرسي من اسفل الشخص اللي عاوز ينتحر، في الحاله دي سحب الكرسي ده مش هسميه مجرد مساهمه في عمليه انتحار، لا ده بدء في تنفيذ جريمه قتل، وبالتالي الشخص اللي سحب الكرسي ده هيعاقب عن جريمه قتل، وما ينفعش يدفع المسؤوليه عنه ان الشخص اللي كان فوق الكرسي ده كان عاوز ينتحر وهو كان بيساعده، لا ده هنا الفعل بتاعه يعتبر بدء في تنفيذ جريمه قتل وبالتالي هيعاقب عن جريمه قتل. طبعا بيتم اثبات جريمه القتل بكافه طرق الاثبات، لان القاعده العامه عندنا في الاثبات الجنائي انه بيخضع لقاعده الاثبات الحر، وده معناه ان القانون مش بيقيد المحكمه بدليل معين لازم تعتمد عليه علشان تثبت فعل معين، الا طبعا في حالات معينه اذا كانت المساله المراد اثباتها بتعتبر من المسائل الاوليه. المسائل الأولية دي مثلا زي عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة مثلا، أو صفة التاجر في جريمة التثالث بالتدليس أو التقصير. في المسائل الأولية القانون بيلزم القضاء الجنائي إن هو بيعتمد على وسائل الإثبات الخاصة بالقانون اللي هو مختص بالمسألة الأولية، يعني صفة التاجر ده تبع القانون الجنائي التجاري يبقى نرجع لوسائل الإثبات اللي هي واردة في القانون التجاري. عقد الأمانة ده مسألة مدنية يبقى لما نيجي نثبتها من المحكمة الجنائية في جريمة خيانة الأمانة يبقى نثبتها وفقا أو نثبت عقد الأمانة وفقا لوسائل الإثبات المدنية اللي هي واردة في القانون المدني. لكن ما عدا ذلك طبعا في جريمة الزنا في وسائل خاصة، لكن ما عدا ذلك القضاء الجنائي بيبقى حر في الأدلة اللي بيعتمد عليها، طبعا على خلاف وفقا لرأي محكمة النقض بين حالة الحكم بالإدانة أو البراءة فيما يتعلق بمشروعية الدليل، لأنه محكمة النقض بتقول إذا كان الحكم هيصدر بالبراءة فيجوز الاعتماد على دليل غير مشروع، لكن إذا كان الحكم هيكون بالإدانة فيجب الاعتماد على دليل مشروع، ده أمر منتقد طبعا لأنه مفترض إن الحكم علشان يبقى حكم صحيح سواء بالإدانة أو بالبراءة يكون توصل للحقيقة اللي هو عاوز يعلنها عن طريق أدلة مشروعة، سواء كان هيحكم بالإدانة أو هيحكم بالبراءة. لكن نرجع لموضوعنا وهو إثبات جريمة القتل، أي دليل بيؤدي إلى إثبات فعل القاتل بيصلح الاعتماد عليه أمام المحكمة، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه جثة القتيل مش لازم نلاقيها علشان نحكم على مرتكب القاتل بعقوبة جريمة القتل، لأن البعض بيعتقد إنه طالما ما عندناش جثة القتيل يبقى المتهم مش هيعاقب عن جريمة قتل، وده أمر غير صحيح. لأن إحنا بنثبت إيه على المتهم؟ بنثبت فعل القتل، فعل القتل هو السلوك. السلوك اللي هو مثلا انه شخص معين هو اللي اطلق الرصاص على المجني عليه فارضاه قتيلا، يبقى احنا طالما ثبت لدينا انه هو اللي اطلق الرصاص على اي حد، لان احنا ما يهمناش مين اللي مات، احنا يهمنا انه الفاعل هو او المساهم هو اللي اطلق الرصاص على المجني عليه، لكن جثه القتيل بنلاقيها ولا ما نلاقيهاش دي قصه ثانيه خارج اركان جريمه القتل. الإنسان الحي بيبقى ركن أو محل الجريمة مطلوب لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي، لكن بعد ارتكاب السلوك الإجرامي مش مهم بقى نلاقي جثة القتيل، خلاص؟ يبقى مش مهم علشان الشخص يعاقب عن جريمة قتل يبقى عنده جثة قتيل، وده عكس اللي البعض بيفهمه إنه لازم يبقى عندي جثة علشان يعاقب فاعل الجريمة. كمان لما نيجي نثبت جريمة القتل لازم ناخد في الاعتبار انه مجرد ان يبقى في خلاف بين شخص معين والمجني عليه، او في علاقه من اي نوع بين شخص معين والمجني عليه في جريمه القتل، العلاقه دي او الخلاف ده مش دليل على انه الشخص ده هو اللي قتل المجني عليه. يعني انت لو امبارح مثلا حصلت خناقه بينك وبين واحد، وتاني يوم الواحد ده اتقتل، هل ده معناه انك انت اللي قتلته؟ لا طبعا، لان مجرد الخلاف ده مش دليل على انك انت اللي ارتكبت السلوك الاجرامي اللي هو متمثل في فعل القتل. احنا يهمنا نثبت السلوك الاجرامي اللي هو ادى الى وفاه المجني عليه، انما الحاجات المحيطه دي اللي هو حد في خلاف بينه وبين المجني عليه، حد كان على علاقه حب او علاقه كره او ايا كان، ده مش هو الدليل على ان الشخص ده هو اللي ارتكب جريمه القتل. القانون في الاصل قطاعة عامه بيسوي بين الوسائل اللي بتؤدي الى فعل القتل طالما كانت صالحه الى تحقيق او صالحه لتحقيق الوفاه، باستثناء مثلا حاجه زي استخدام ماده سامه في القاتل، دي بيشدد فيها العقاب، لكن غير كده اي وسيله بتؤدي الى القتل هي في نظر القانون زي غيرها، وبالتالي بيعاقب الشخص اللي بيستخدمها عن فعل القتل وبالعقوبه المقرره لفعل القتل. مش مهم بعد كده الفعل القتل ده او جريمه القتل هيتم ارتكابها عن طريق سلوك واحد او مره واحده يعني، او عن طريق مرات متكرره، يعني مره واحده زي لو انت هتطلق رصاصه على المجني عليه فتربيه قتيلا، او مرات متتاليه زي مثلا لو هتحط ماده سامه في الاكل اللي بيقدم للمجني عليه على مرات متتاليه، في الحالتين انت هتعاقب عن جريمه القتل. كمان مش لازم القتل يحصل بطريقه مباشره، لانه احيانا المتهم بيسبب الاسباب اللي هي هتؤدي الى القتل، زي لو المتهم عارف ان المجني عليه هيعدي من طريق معين فيحفر حفره في المكان ده، وعلشان لما يعدي المجني عليه يقع في الحفره دي فيموت، فاذا كان سبب الاسباب بالطريقه دي وكان عنده قصد القتل متوافر يبقى برضه هيعاقب عن جريمه القتل. طبعا انه يصدر سلوك معين عن شخص معين عشان يعاقب عن جريمه قتل، لان العنصر الثاني من عناصر الركن المادي لازم يتحقق وهو النتيجه الاجراميه، والنتيجه في جريمه القتل اللي هي ازهاق روح انسان حي اللي هي الوفاه، فلازم الوفاه دي تحصل علشان الشخص يعاقب عن جريمه قتل تامه، لكن اذا ما حصلتش الوفاه لسبب خارج عن اراده المتهم ده هيخلي جريمة القتل وقفت عند حد الشروع، والشروع جريمة معاقبة عليه، يبقى عندي قتل تم وعندي شروع في قتل، الاثنين جرائم معاقب عليهم طبعا مع اختلاف العقوبة المقررة لكل فعل من الفعلين. أحيانا بيبقى في استحالة في تحقيق النتيجة، والفقهاء بيقسموا الاستحالات دي إلى أنواع مختلفة، لكن دون الخوض في الاختلافات دي هنمشي على الرأي اللي بتاخد بيه محكمة النقض، وهي بتفرق بين ما يسمى بالاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة. الاستحالة المطلقة معناها إن النتيجة لن تتحقق مهما تغيرت الظروف، زي مثلا إذا كانت الوسيلة المستخدمة في القتل وسيلة غير صالحة للقتل، لو مثلا حد عاوز يرتكب جريمة قتل باستخدام سلاح تالف أو باستخدام مادة غير سامة بطبيعتها، يبقى المادة السامة دي مهما اديناها للمجني عليه أو اللي هو مفترض يبقى مجني عليه مش هيموت بتأثير المادة دي، لأن المادة دي غير سامة، إلا طبعًا إذا تصادف إنه هو لحظة وفاته الطبيعية تصادفت مع لحظة أخذه للمادة غير السامة، في الحالة دي برضو مش هتبقى جريمة قاتل، هتبقى وفاة بالطبيعة يعني لكن طبيعية، لكن تصادفت ان هي لحظتها مع لحظة اخذ المادة غير السامة، لكن مش هتبقى المادة دي هي سبب الوفاة، دي بنسميها استحالة مطلقة. لكن في استحالة نسبية اللي هي بنستخدم مثلا المادة السامة بكمية اقل من الكمية اللي تؤدي الى الوفاة، دي بنسميها استحالة نسبية، ومحكمة النقض بتفرق بين الحالتين دول، وبتمشي على انه اذا كانت الاستحالة المطلقة يبقى ما فيش عقاب على جريمة قتل، لكن اذا كانت الاستحالة النسبية فالمتهم بيعاقب عن شروع في جريمة قتل.